الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه وفي تعاليمه. والرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من الناس، فإن الله أوجب علينا أن نتبعه وأوصد أبواب الجنة لمن جاء من بعده إلا من طريقه، فكل طريق غير موصلة إلى الله إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم وقد تكلمنا فيما سبق عن كرمه وتواضعه صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، نأتي إلى زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا. والزهد أيها الإخوة في الدنيا ليس معناه تحريم الطيبات ولا تحريم الحلال، ولكنه عدم الالتهاء بالدنيا إلى درجة أن يصده عن طاعة الله. يقول ابن تيمية: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما ما ينفعك من سكن أو مال أو مركب أو شيء من متاع الدنيا فهو طريق إلى الآخرة. كان عليه الصلاة والسلام عاملا بما علمه ربه، قال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كلما رأى صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا ومن جمالها وزهرتها وزينتها قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعلم الصحابة بذلك عليه الصلاة والسلام، مع العلم أن أصحابه جمعوا شيء من الدنيا ولكنه لم يصدهم عن منهج الله، كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. أما كان أبو بكر تاجرا وأنفق تجارته في طاعة الله، وعثمان وابن عوف، هذا فرقهم، فرق بينهم وبين من التاجر الذي يعبد الدرهم والدينار من دون الله أو يصد به عن منهج الله. والله سبحانه وتعالى يقول لعبدة الدنيا من أتباع الشياطين: هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كان عليه الصلاة والسلام يقول للناس: مالي وللدنيا، إنما مثلي كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم ترك عليه الصلاة والسلام، ثم تركها قصدي الراكب هذا، ترك ظل الشجرة ومضى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب. سبب الحديث هذا في البخاري، تصور المشهد أن ابن عمر لم ينسى هذه اللقطة في حياته. كان يعلم الصحابة يقول: أنا كنت في السوق أبيع واشتري، عبد الله بن عمر وهو شاب قال: وإذا برجل يأخذ بمنكبي فالتفت إليه فإذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فابن عمر بعد هذا الحديث كان دائما ينتظر لك الواحد الأحد، وكان يقول بعضهم يرفع هذا الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الآن الصحابة إذا أمسك صلى الله عليه وسلم بيد واحد منهم عدها مكرمة وعدها منقبة وعدها كرامة من الله سبحانه وتعالى، حتى أن معاذ دائما كلما حدث يفرح بهذا الحديث في أبي داود، يقول: أخذ صلى الله عليه وسلم بأصابعه فشبك أصابعه بأصابعي وقال: يا معاذ والله إني لأحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أصابع من ويد من وجسم من بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول عليه الصلاة والسلام في ابن ماجه لأحد الناس قال: يا رسول الله أخبرني بشيء إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا الحديث يقبل التحسين كما قال النووي. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا جواب حاضر ظاهر عليه الصلاة والسلام، وهو الجواب المؤيد بالوحي الذي لا يحتاج إلى تحضير ولا أوراق ولا دفاتر، إنما يفيض الله عليه من فيوضاته وبركاته. الآن كان عليه الصلاة والسلام جالس في المجلس وكان عيون الصحابة شاخصة إليه. يقول: إذا التفت إلى مكان التفتوا إلى هذا المكان، التفت يسار التفت يسار، تكلم أنصتوا كأن على رؤوسهم الطير. بل في الحديبية في حديث سهل بن عمرو إذا بسط صلى الله عليه وسلم تناولوا بساقه ففركوا وجوههم بهذا، لأنه مبارك صلى الله عليه وسلم، بساقه كفاله آثاره ظفره صلى الله عليه وسلم، ليس هذا إلا رسول الله عليه وسلم. فالشاهد: وإذا بأعرابي مسلم على بعير قال: يا رسول الله أريد سفرا فزودني. هذا في الترمذي، قصده زاد مما تمر وإلا قمح وإلا شيء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الوقت ما يملك متاع الدنيا، فأعطاه شيء أحسن من الزاد وأحسن من التمر وأغلى من البر، قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. لما شاف أن الزاد غالي وثمين قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. فكان صلى الله عليه وسلم إذا لم يستطع دعا للسائل أو بسط وجهه أو قال أو أرشده إلى شيء من الدين فكان أعظم من الدنيا بأسرها. والرسول عليه الصلاة والسلام مرة في البخاري هذا هجر نساءه صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف البشرية في الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي أن يكون قدوة لنا، وبيت النبوة حصل شيء أحيانا من خلاف النساء، فغضب صلى الله عليه وسلم معاتبا فهجر نساءه شهرا، حلف وأقسم أنه صلى الله عليه وسلم لا يخالطهم شهرا. فذهب عليه الصلاة والسلام، لم يكن عنده بيوت خاصة ولا قصور، يريد الخلوة شهر من المسجد إلى الغرفة، هذه بيت النبوة في البخاري. فوجد مشربة قريبا من مسجد غرفة واحدة من حجر مبنية على غرفة، وقال بعضهم العلم بل هي طين كما قال حافظ وغيره، يصعد لها بسلم ضيق من الخشب. فجلس في الغرفة صلى الله عليه وسلم في المشربة، هذه المشربة معلق فيها شيء من شعير، وعليه حصير هذا الأثاث اللي في داخل الغرفة، وحصير من خصف النخل، إذا نام صلى الله عليه وسلم أثر في جنبه. فجاء الخبر إلى عمر بن الخطاب، قالوا يا أبا حفص الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. قال الله أكبر، لأن بنت حفصة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتاه من الخوف والوجل رضي الله عنه والحزن والغم، قال فأخذت نفسي وذهبت وأتيت إلى المشربة، وإذا مولى عند الباب المشربة أسفل، قلت استأذني الرسول صلى الله عليه وسلم أصعد حتى أكلمه. فذهب الغلام قال عمر بن الخطاب بالباب، فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيء. فرجع الغلام لعمر قال قلت له فما أجابني، سكت صلى الله عليه وسلم. قال أعد، فعاد، كان عمر شجاع مجري. قال فكلمته، قال فما قال لي شيء. قال عمر أعد، قل عمر عند الباب. فأخبره قال عمر، قال دعه يدخل. قال عمر فدخلت، فإذا هو صلى الله عليه وسلم جالس، فأردت مازحه صلى الله عليه وسلم حتى يضحك. قلت يا رسول الله أتينا نحن قوم فقراء، أتينا من هاجرنا إلى الله وتركنا أموالنا وديارنا في مكة، وما عندنا شيء نأكله، وزوجتي تطلب النفقة والحلي، يعني تبغى ذهب، وهم ما وجدوا يأكلون خبز. فتبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال عمر استأنس يا رسول الله، يقول أنا أريد أنك تضحك. قال عمر ثم قلت يا رسول الله أنت طلقت نساءك؟ قال لا. قال الله أكبر، رضي عمر ارتاح لأن بنت حفصة. قال ثم أدرت عيني، قال فإذا شيء من شعير معلق، شيء يعني قليل من الشعير الزهيد معلق. قال فدمعت عيني، عين عمر رضي الله عنه، لأنه بعد الإسلام تدمع عينه في الصلاة وعند قراءة القرآن وعند سماع الموعظة، وهو من أحسن الناس رضي الله عنه. قال عمر مالك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك يعني تبكي؟ قلت يا رسول الله كسرى وقيصر وأهل الروم وفارس فيما ترى من الدنيا وأنت رسول الله. يقول كسرى وقيصر معنا في القصور والدور والمراكب والذهب والفضة، وأنت الرسول المجتبى من عند الله. قال صلى الله عليه وسلم أما ترضى، أفي شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ لو أردت أن تكون جبال الدنيا ذهبا وكما قال صلى الله عليه وسلم لجعل الله لي ذهبا. قلت صدقت يا رسول الله. هذا مشهد حياتي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي خلف لنا فتح لنا الفتوح بأبي هوم صلى الله عليه وسلم، بل قادة الجيوش من أصحابه فتحوا الدنيا ثم تركوها للأجيال التي بعدهم. هذا مشهد من مشاهد زهدي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع زهدي هذا كان صلى الله عليه وسلم يلبس جميلا ويأكل طيبا ويحب الطيب صلى الله عليه وسلم والمسك. وإذا رأيته وإذا مر صلى الله عليه وسلم من طريق عرف أنه مر من هذا الطريق لرائحة المسك والطيب. وكان عليه الصلاة والسلام يبرد له الماء، ينقع له الماء، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل الحلوى ويأكل القثاء بالرطب صلى الله عليه وسلم، ولا يرد اللحم، إنما لا يتكلف كما سلف مفقودا ولا يرد موجودا. معلم آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام في مشهد آخر لما رأى أبا بكر عمر، هو خرج صلى الله عليه وسلم جائعا كان في بيته فشعر بالجوع صلى الله عليه وسلم، فخرج في الطريق عله أن يجد أحد أصحابه يقول تفضل يا رسول الله، هذا رسول رب العالمين الذي لو شاء وطلب الله حول له الجمال ذهبا. قال فإذا أبو بكر وعمر واقفان في الطريق، قال ما أخرجكما؟ قال أخرجنا الجوع يا رسول الله. هم وصلوا المدينة في قحط وفي حاجة، قال والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا ما أخرجكم. فذهب الثلاثة إلى رجل من الأنصار يعرفونه، كان غني عنده غنم وعنده مزرعة نخل، فطرق الباب. فلما طرق الباب فتح فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر عمر، قال والله الذي لا إله إلا هو ما أنسى أحد من أهل الأرض أحسن مني ضيفا هذا اليوم. بالله عليك تصور وأنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله، تؤمن بالآخرة وتخاف الله وتعلم أنه في جنة ونار، وتحترم الرسالة، أن يطرق بابك ثم تفتح الباب، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر، مثل يملك شعور الإنسان. ترى بعض الصحابة بكى ما استطاع، أبي لما فتح، أبي بن كعب هذا استطرد سامحوني، أتى صلى الله عليه وسلم كان بيت أبي يقول غرفة من طين، هذا أبي سيد الحفاظ القراء، كل ما سمعت قارئ في الدنيا فهو تلميذ أبي بن كعب سيد القراء، وكان له باب من خشب. يقول أحد العراق رأيت أحد أهل العراق رأيت أبي بن كعب أبيض الوجه أبيض اللحية أبيض الثوب، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فطرق صلى الله عليه وسلم باب أبي وكان من خشب بالأظفار يطرقه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، وهو وقت العادة ما يزار. وبعدين أبي يتوقع كل إنسان إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في العادة مشغول بالناس والجيوش والدولة والأمة والإفتاء. ففتح أبي الباب قال يا رسول الله حي أهلا وسهلا، والله ما أمسى أحد من أهل الأرض أحسن ضيفا وخذ يبكي، يعني من الفرح. فتمت القصة هنا، قام الأنصاري فرحب بهم وأخذ السكين يجذبح. طبعا قال صلى الله عليه وسلم ياك والحنوب، يقول ابحثنا عن شيء جفرة أو شيء عناق أو شيء، فأخذ فذبح ذبيحة ثم أخذ عذق رضي الله عنه جزاه الله خير. شوف كيف يكرم الضيوف الجائعين الفقراء الذين هم سادة الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفوه بالقول السديد السامي، فقدم الطعام وشرب. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تسألن عن هذا النعيم، وهو سؤال تقرير، يعني أن الله يقررهم، لا سؤال محاسبة ومعاقبة. حتى الواحد منا سوف يسأل عن الماء البارد، أما شربت يوم كذا وكذا ماء باردا؟ حتى في بعض الآثار يقال له يوم القيامة أما أرويناك من الماء البارد؟ فلله الحمد ربنا سبحانه وتعالى حتى يرضى. وأما مسكنه صلى الله عليه وسلم فكان غرف من طين، يقول الحسن البصري مددت يدي فوصلت إلى السقف، وكانت غرفه ضيقة صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه إذا نام تأخذ قدر طوله صلى الله عليه وسلم، حتى يوتر في الليل يقوم يوتر وعائشة معترضة جهة القبلة، فإذا أراد أن يسجد مد يده صلى الله عليه وسلم فرمز جسمها، فقاربت رضي الله عنها وارضاها أمنا الصادقة المصدوق بنت الصديق، فجمعت أرجلها فسجد صلى الله عليه وسلم. فإذا قام مدت أرجلها على الفراش من ضيق البيت، هذا بيت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أحد الشعراء كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيام. أهدي للرسول صلى الله عليه وسلم حلة فلبسها يوم الجمعة وأخذت تبرق الحلة، يقولنا من سيراء أتت من أرض فارس، كان اللباس في فارس يعتنون به، والصحابة كان لباسهم سادة إما أبيض أو شيء حمرة، لكن أما أن يكون في شيء من ديباج أو شيء. فلما سلم صلى الله عليه وسلم من صلاة الجمعة صلى بهم، قاموا إلى عليه يسلمون في المحراب الناس، وأخذ يقول ما أحسن هذه يا رسول الله يباركون، يعني مبارك جميلة. قال تعجبون من هذه؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. وسعد قد قتل قبلها شهيدا، واهتز له عرش الرحمن أبو عمرو رضي الله عنه وارضاه، وجمعنا به في الجنة. ثم تصدق صلى الله عليه وسلم بهذه الحلل، يقول أنتم تعجبون من هذه الحلل، ما هي هذه الحلل؟ وهي ما تثير العجب أصلا ولا تساوي ذاك الإعجاب. مناديل سعد يقول فقط التي إما أنه يزيل بها العرق أو مناديل الخدمة أحسن وأجمل من هذه في جنات النعيم. فردهم صلى الله عليه وسلم، أعطاهم درس لا ينسونه إلى الآخرة، فجزاه الله عنا وعلى الإسلام خير الجزاء. حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى إنسان وراه معجب بشيء رده إلى جنات النعيم وذكره بما عند الله، يقول أبو هريرة غرست لي غرس وهو من النخل الثيل فأخذت أغرس هذه الغروس وكانت خضراء تحتز في الطين يعني في طين المدينة. فمر بي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك يا أبا هر على غرس خير من غرسك على غرس خير من غرسك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحسن من غرس النخل والتفاح والموز والرمان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الترمذي أن إبراهيم عليه السلام سلم علينا عليه السلام عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فردوا على إبراهيم السلام عليه السلام ورحمة الله وبركاته وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. لما لقيه صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم وكان ناصحا لنا أقري أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وصلتكم الرسالة. المرسل إبراهيم عليه السلام, حامل الرسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم, الحديث صحيح, نص الرسالة غرس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأعاننا الله وإياكم على هذه الكلمات, وهذه الكلمات الأربع من أجمل ما يكون, وفيها رسالة فضائل الكلمات الأربع التي نبهنا فيها من قبل. كان عليه الصلاة والسلام يعزي أصحابه فيما ذهب عليهم أو خسروه أو أهدر منهم أو تلف بجنة النعيم. كان يرى صلى الله عليه وسلم مصعب, وقد قتل مصعب بن عمير قتل في أحد رضي الله عنه شهيدا, لأن مصعب ترى من أسرة غنية, أمه كانت من أغنى أغنياء مكة, كان لها جواري وكان لها خدم وكان لها أموال وتجارة للشام واليمن, وليس عندها إلا مصعب, يعني مثل ما نقول نحن الآن الولد المدلل. فكانت تلبسه حلة في كل يوم, والطيب يعني يسمى يقول الفتى المعطار والفتى الطيب. فكان عند فتى في مكة وأكثرهم جمالا ووسامة وطيبا ولباسا. فلما بعث عليه الصلاة والسلام أسلم مصعب ابن عمير, فقالت أمه أقسمت له إما تعود عن الإسلام وإلا لأزلدنك من كل شيء, وحبسته في البيت. فأقسم بالله إني لا أعود أبدا. ثم انطلق من الحبس رضي الله عنه فحلفت وأقسمت بالله لا تعطي درهما ولا ديرانا ولا ثوبا ولا طيبا. فأخذ بردة وذهب إلى رسول الله عليه وسلم, فلما رأى صلى الله عليه وسلم دعا له قال إني رأيته أطيب أو أكثر فتى في مكة طيبا ولباسا وكما قال صلى الله عليه وسلم. فلما قتل في أحد يقول ما وجدنا إلا نمرة إذا غطينا رأسه بدت قدمه وإذا غطينا قدميه بدى رأسه. فبكى صلى الله عليه وسلم وسأل الله له العوض في الجنة, وهنيئا لمصعب بن عمير فسوف يكون من سادات الشهداء عند الله عز وجل. والله إن هذه الحياة الرائعة التي قدمها الصحابة رضي الله عليهم, قل لي بالله عليك وقارنها بحياة فرعون وحياة قارون, أولئك أعداء الملة وأعداء الدين وأعداء لا إله إلا الله, كيف أنهم جمعوا الدنيا. يقول سبحانه لما أهلكهم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين, يقول كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الرسول عليه الصلاة والسلام في زهده للدنيا هو يجعل الدنيا صلى الله عليه وسلم دائم طريق إلى الآخرة, وصحابته على ثلاثة أقسام في اتباعه وكلهم مأجور وكلهم مشكور. لكن العجيب أن الواحد منهم لا تصغيه دنيا تلهيه عن صلاة أو عن ذكر أو عن طاعة, وكذلك لا يفعلون فيها الحرام, لا ربا ولا غش ولا مكر ولا كيد, وإنما المذموم أن تتخذ الدنيا طريقا وتكون عبدا لها المذموم. وإلا فإن بعض التجار الآن أفضل عند الله من كثير من الفقراء, إن بعض الناس يتوهم أن الفقير هو القريب عند الله, لا, أقربهم عند الله أتقاهم. كم من غني الآن وهو مسلم صائم محتسب متصدق يبني المساجد درجاته العليا في الجنة, وكم من فقير لا ينظر الله إليه. الآن ثلاثة لا ينظر الله ولا يزك لهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, عائل مستكبر يعني فقير ومتكبر يعني أعمى وينافق حاشفا وسوء أكل, وشيخ زان كبير وشاب وتلف ومع ذلك أعوذ بالله يركب الحرام, والثالث ملك كذاب لا يحتاج إلى الكذب ثم يكذب. وهذا الحديث الصحيح أتينا إلى نماذج من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام من الذين كانوا في نعيم ثم تركوا النعيم الدنيوي لما عند الله سبحانه وتعالى، فأبدلهم الله ذكرا حسنا في الدنيا وأبدلهم مقرا عنده في جنات النعيم. ذا البجادين صحابي أسلم فمنع أيضا من اللباس فأخذ قطعتين من الفراش، يعني مثلا من الشملة أو نحو ذلك، وأخذ إزارا ورداء مثل من الصوف، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماه ذا البجادين، لأن يعني ذا الشملتين، يعني ما يلبس مثل هذا اللباس إلا الفقير. لكن منعه أهله الشباب لما سمعوا دعوته صلى الله عليه وسلم انطلقوا مهللين مكبرين ودخلوا في الدين، وذلك أكثر من دخل هم الشباب، ونصر بهم صلى الله عليه وسلم، ودخل بعض كبار السن، لكن هؤلاء كانوا أسرع لأنهم كانوا يعني لم يكونوا متعلقون برئاسة ولا بمناصب وجاه مثل أبي جهل ومية بن خلف الصفوان بن أمية. فذا البجادين مات فجأة في تبوك ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش، فغسله صلى الله عليه وسلم وكفنه وأنزله في القبر، وقال لأبي بكر وعمر دليا لصاحبكما، ثم قال اللهم إني أمسيت عنها راض فارض عنه. قال ابن مسعود وددت والله إني صاحب تلك الحفرة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدفنه ويصلي عليه ويكفنه ويقول اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه، هذا جزاؤهم عند الله لأنهم تركوا الفاني وأخذوا الباقي. فإخوتي في الله لا يردكم هذا الكلام عن طلب الحلال، ولكن لا تمنعكم الدنيا عن صلاة ولا عن ذكر ولا عن صيام ولا عن صدقة، كلنا عباد لله عز وجل. التاجر، الفقير، الكاتب، الشاعر، الكبير، الوزير، الفقير، الغني، إن كنا أن نريد عبادة لله. أبو ذر فقير عبد لله وولي كبير، ابن عوف من أكبر التجار عبد الرحمن عبد لله ولي لله، علي بن أبي طالب من أزهد الناس عبد لله وولي لله، عثمان من الأغنياء عبد لله وولي لله. المهم أن تقصد بعملك وجه الله وأن تترك الحرام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول.